فنبتدئ بإذن الله تعالى أول محاضراتنا في مادة علوم القرآن. أريد أن أتأكد أولا أن الصوت مسموع عندكم إن شاء الله. إذا كتبتم يعني مسموع الحمد لله. طيب، فبإذن الله تعالى الكتاب المقرر هو متن النظم الحبير لفضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشرين حفظه الله تعالى، وهو إمام الحرم المكي الشريف. فنرجو من إخواننا إغلاق المايكات، يعني إلا بس اللي يتكلم يعني يفتح. جزاكم الله خيرا. فالمتن لفضيلة الشيخ الدكتور سعود الشريم إمام الحرم المكي الشريف، وكان سبق يعني أن شرحته شرحا صوتيا وفرغه بعض الطلاب، وأسميته الخير الكثير في شرح النظم الحبير، وأرسلت إليكم نسخة PDF أرجو أن تطلعوا عليها وتكون بين أيديكم إن شاء الله تعالى. فبإذن الله تعالى نلخص منه موضوع دروسنا بإذن الله تعالى، والشرح يعني هو مفرغ صوتيا، يعني يحتاج إلى مزيد تدقيق إن شاء الله قبل طباعته ونشره. نرجو من إخواننا يعني إغلاق المايكات والكاميرات وكذا حتى يعني يركزوا معنا إن شاء الله. بارك الله فيكم. ف يعني عندكم تعريف بالناظم فضيلة الشيخ سعود الشريم حفظه الله تعالى من مشايخه الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن جبرين والشيخ البراك وابن عقيل وابن غديان والفوزان رحم الله أمواتهم وبارك في أعمار أحيائهم. عندكم تعريف موجز إن شاء الله بالمؤلف ترجعون إليه إن شاء الله. ننتقل إلى شرح النظم. افتتح منظومته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، أي ابتدأ مستعينا بالله تعالى، والله علم على ذات الله عز وجل، قيل هو الاسم الأعظم، ومعناه المألوه المعبود، يعني أصل كلمة الله أصلها الإله، ثم يعني نقلت حركة الهمزة وحذفت الهمزة فصارت الإله، ثم أدغمت اللام في اللام فصارت الله. فهذا الأصل يعني الصرفي للفظ الجلالة أو لاسم الجلالة الله. فالله هو المعبود سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمن تفيد اتصاف الله عز وجل بالرحمة العامة بمخلوقات، والرحيم هي رحمة الله تعالى الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمة التي تتعدى على المؤمنين هي يعني رحمة الله سبحانه وتعالى التي تختص بالمؤمنين، هي التي منها اسمه عز وجل الرحيم. فهذا قول في التفريق بين الرحمن والرحيم، أن الرحمن هي رحمة الله تعالى العامة بجميع المخلوقات التي بها يرزقهم ويطعمهم ويكسوهم، وكذلك الرحيم هو رحمة الله تعالى الخاصة بالمؤمنين التي بها ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة. وقيل الرحمن هي يعني رحمة الله تعالى الذاتية، يعني الرحمن يدل على رحمة الله تعالى الذاتية التي هي صفة ذاته، والرحيم يدل على اتصافه عز وجل بالرحمة المتعدية إلى المخلوقين. طيب، بعدها يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فافتتح كتابه بالبسملة، يعني اقتداء بكتاب الله تعالى واقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح كتبه بالبسملة. ثم قال: الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن العظيم. يعني بعد أن افتتح بالبسملة افتتح بحمد الله تعالى، وهذا أيضا اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث افتتح كتاب الله تعالى بعد البسملة بالحمد، وكذلك اقتداء بخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يفتتح خطبه بالحمد. فقال: الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن العظيم. فأثنى على الله عز وجل بخمس صفات من صفاته وبخمسة أسماء من أسمائه عز وجل متضمنة هذه الصفات، والثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى مما أمر الله تعالى به عز وجل، فقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء قد يكون ثناء على الله تعالى وقد يكون مسألة. قال: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي القرشي أحمد. ثم الصلاة والسلام سرمدا، سرمدا يعني دائما، على النبي القرشي أحمد، على النبي القرشي أحمد. أحمد من أسماء الله، من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم بهذا الاسم، فقال سبحانه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فأحمد من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة من الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، فسرها التابعي الجليل أبو العالية رحمه الله تعالى، قال: هي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. فالله عز وجل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يثني عليه في الملأ الأعلى عند ملائكته. قال: وآله وصحبه والتابعي وقارئ وكاتب وسامعي. فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي على آل النبي عليه الصلاة والسلام. وآل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تأتي بمعنى قرابته المؤمنين به، وفي بعض السياقات يدخل فيها أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وفي سياقات أخرى يقصد بآل النبي عليه الصلاة والسلام عموم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، من تبع النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به، فكلهم من آله عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى ورد في كلام عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: وانصر على آل الصليب اليوم آلك، في أبيات قالها عبد المطلب في حادثة الفيل، فقال: وانصر على آل الصليب اليوم آلك، فاستعمل الآل بهذا المعنى، يعني بمعنى آل الصليب يعني أتباعه وعباده، وآل الله تعالى هنا يعني بمعنى الذين يعبدون الله تعالى، فالآل تأتي بمعنى الأتباع يعني بصفة عامة. فبهذا يعني في كثير من أهل العلم فسر الصلاة على آل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني طالما الحديث هنا ليس في شأن مصارف الزكاة ومصارف الفيء ونحوه، وإنما الحديث يعني عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وآله، فتشمل جميع المؤمنين به عليه الصلاة والسلام، يكونون داخلين في معنى الآل بهذا المعنى، أو يجوز دخولهم في معنى الآل بهذا المعنى، وأزواجه وقرابته المؤمنون به يعني يدخلون في ذلك من باب أولى. قال: وصحبه، يعني بعد أن سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وآله، سلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، جمع صاحب، الصحب جمع الصاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أو لقيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو لقيه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولو كان ضريرا، يعني حتى إيه، لأن لقي تأتي بمعنى رأى وأبصر، فإما لقي هو النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه النبي عليه الصلاة والسلام، ويشترط أن يكون مؤمنا وقت اللقاء، لأن بعض من لقي النبي عليه الصلاة والسلام كان مشركا وقت اللقاء ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا تثبت له الصحبة. وكذلك من ارتد عياذا بالله تعالى ومات مرتدا لا تثبت له الصحبة، فشرط الصحبة أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وأن يموت على الإيمان. قال وصحبه والتابعي، التابعي يعني التابعون اصطلاحا هم يعني كل من لقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجلا أو امرأة، يعني لقي أحدا يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما، فهؤلاء هم التابعون. لكن يطلق هذا المصطلح أحيانا التابع بمعنى من تبع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بإحسان إلى يوم الدين، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال وقارئ وكاتب وسامع، يعني يصلي ويسلم أيضا على من قرأ كتابه وعلى من كتب الكتاب وهو المؤلف نفسه وعلى من استمع إلى هذا النظم. والصلاة على غير الأنبياء يعني تبعا لهم يعني جائزة ولا حرج فيها، أن يصلى على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ويصلى على غيرهم مقرونين بهم وتبعا للصلاة عليهم، فهذا مما لا حرج فيه. أما إفراد غير الأنبياء بالصلاة عليهم فحكمه يعني أنه جائز، لكن لا يكون شعارا، بشرط يعني ألا يكون شعارا لهم يعني كلما مر ذكرهم، يعني ورد في قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم صل على آل أبي أوفى، ورد يعني هذا المعنى في عدد من الأثر، الصلاة على غير الأنبياء، لكن لا يكون ذلك مقارنا يعني شعارا لهم مقارنا لذكرهم، يعني لا يقال في أحد من غير الأنبياء بحيث كلما ذكر اسمه يقال صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الممنوع، يعني فالصلاة والتسليم يعني هي شعار للأنبياء، أما يعني وآل الأنبياء يعني تبعا لهم، وأما الصلاة على غير الأنبياء يعني كما ذكرنا يعني لا تكون شعارا لهم كلما ذكرت أسماؤهم، ولكن إذا استعمل ذلك في بعض الأحيان يعني صلى الله على فلان يعني كعبارة في بعض الأحيان ليست ملازمة لاسمه كلما ذكر فلا حرج في ذلك، وعند قرنهم بالأنبياء واتصال ذكر أسمائهم بأسماء الأنبياء فإن ذلك مما لا حرج فيه أيضا. ثم قال ومن على طريقهم يسير نعم الطريق نعم الطريق إثره المسير، يعني نعم الطريق المسير إثره، يعني المسير خلفه، يعني يريد بهذا أن اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعيهم هو نعم الطريق، فطريقهم نعم الطريق، ونعم الطريق بعده هو السير على آثاره. ثم قال الناظم وخذ علوما للفتى مهمة، هذه صفحة 4 يعني في الكتاب، صفحة 4 إن شاء الله. فقال وخذ علوما للفتى مهمة وكن حريصا ساعيا بهمة، علم القرآن أشرف العلوم فهاك حد جملة الموسوم، وهي عبارة تفيد السائل، أو يمكن فتحها أيضا، وهي عبارة تفيد السائل وتبحث النزول والمسائل، وهكذا الأحوال في القرآن، وكيف ذا الأداء باللسان، والنطق والكتابة المراد، والجمع والترتيب ثم زاد. مقال صاحب الكتاب العربي العالم الشهير بابن العربي: علم القرآن 400، 50 من علومه روينا، 70,000 عدة الموافي، وسبعة يلون من آلاف، ولتضرب المجموع في أربعة كي تستبين جملة المتبعة. وأول العهود في الظهور برابع القرون والعصور، والمرزبان سابقا يداوي بسفره المعروف باسم الحاوي، وبعده أبو الفرج والزركشي ثم السيوطي صار كالمرقشي. طيب، قرأنا هذه الأبيات. هذه الأبيات تناول فيها الناظم عدة مسائل، فذكر يعني تعريف علوم القرآن، وتكلم عن عدد علوم القرآن، وتكلم أيضا فيها عن أول من سبق إلى التأليف في علوم القرآن. فأول شيء يقول: وخذ علوما للفتى مهمة. الفتى هنا يعني لا يقصد بها الغلام الصغير السن، وإنما من الفتوة، وهي الشهامة والمروءة وكمال الأخلاق وكرم الشمائل. فأحيانا يعني لفظ الفتوة يطلق بهذا المعنى، ولذلك تجدون في منازل السائرين الهروي منزلة الفتوة، وكذلك في شرح ابن القيم مدارج السالكين تكلم عن الفتوة بمعنى يعني بهذا المعنى اللي هو الشهامة والمروءة والاتصاف بمحاسن الأخلاق وكريم الشمائل. فيقول: وخذ علوما للفتى مهمة، وكن حريصا ساعيا بهمة. كن حريصا يعني عندك اهتمام وعناية، لا تتلقى هذه العلوم بعدم مبالاة وعدم اكتراث، وإنما كن يعني معتنيا بها، مهتما بها بهمة، يعني يكون عندك نشاط وعدم تكاسل وعلو همة في طلب هذه العلوم. ثم قال: علم القرآن أشرف العلوم، فهاك حد جملة الموسوم. طيب، علم القرآن أشرف العلوم، واضح المعنى. ثم قال: فهاك حد جملة الموسوم. هاك يعني اسم فعل أمر معناه خذ، والحد هو التعريف، يعني خذ تعريف العلم الموسوم، يعني الموصوف أو المسمى. يعني هنا إيه يقول: خذ حد هاك، يعني خذ حد يعني تعريف، يعني علم علوم القرآن العلم الموسوم، أي الموصوف أو المسمى بعلم القرآن. يعني هنا كما عندكم يعني في الشرح، جرت عادة العلماء عند تناول علم من العلوم أن يذكروا مبادئ العلم العشرة، وهذه المبادئ يعني التي يعني ذكرها الشيخ الصبان رحمه الله في قوله: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبته وفضله والواضع، والاسم الاستمداد، أو نسبته وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فهذه مبادئ كل علم، يعني الأساسيات التي ينبغي ذكرها للتعريف بكل علم من العلوم. فهي عشرة، ويعني من اكتفى ببعضها فلا بأس بذلك، ومن درى الجميع حاز الشرف. فالحد اللي هو التعريف، الحد هو التعريف. والموضوع يعني عندنا الحد هو التعريف، والموضوع يعني الذي يتناوله هذا العلم، عن أي شيء يتحدث هذا العلم، وما الذي يبحث فيه هذا العلم، والثمرة هي الفائدة التي ستعود عليك من دراسة هذا العلم، ونسبته يعني علاقته بغيره من العلوم، علاقته بغيره من العلوم، يعني كأن هناك يعني خريطة أو شكل على يعني تتفرع العلوم الإسلامية بعضها من بعض، فهذا العلم يعني ما هي نسبته؟ هل هو من علوم اللغة أو من علوم الفقه أو من علوم القرآن أو غير ذلك من العلوم؟ وفضل العلم، أحيانا بعض العلوم يكون لها فضائل خاصة، هناك فضائل يعني عامة لجميع العلوم، وقل رب زدني علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فهناك يعني فضائل للعلم عموما، وهناك فضائل خاصة لبعض العلوم، فهنا يذكر يعني إذا كان هذا العلم من العلوم التي هي مندرجة في فضل العلم عموما، أو أنه علم له فضل خاص، يعني مثلا مثل علم الفرائض فيه فضل خاص، مثلا تعلموا الفرائض وعلموها الناس إلى آخره. ثم الاسم، يعني ما الاسم الذي يعرف به هذا العلم؟ فأحيانا بعض العلوم يكون لها اسم واحد، وبعض العلوم يكون لها أكثر من اسم. والاستمداد، يعني هذا العلم مستمد من ماذا؟ يعني مثلا النهر يستمد ماءه من بحيرة أو من حدر من جبل أو من ماء مطر أو كذا، فكل علم يستمد مادته أي يقتبسها ويأخذها من مصادر معينة هي التي تمد هذا العلم. وحكم الشارع، يعني حكم الشرع في دراسة هذا العلم، الشارع هو النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود يعني هنا الحكم الذي حكم به الشرع على دراسة هذا العلم، هل هو واجب على الأعيان أو فرض كفاية أو مستحب، والمسائل التي تبحث في هذا العلم. فهنا المؤلف أو الناظم يعني الشيخ الشريم ذكر أولا تعريف علوم القرآن، فابتدأ بذكر تعريف علوم القرآن. فهنا في تعريف علوم القرآن يعني كلمة علوم القرآن، كلمة علوم القرآن، علوم جمع مكونة من جزئين، يعني علوم والقرآن، فإذا حتى نعرفها نحتاج إلى تعريف الجزئين. يعني فعلوم، علوم هي جمع علم، علوم جمع علم، والعلم هو ضد الجهل أو نقيض الجهل، هذا في فمعناه في اللغة الفهم والمعرفة، ومعناه في الاصطلاح إدراك الشيء على حقيقته، وكذلك من معانيه اصطلاحا أيضا أنه مجموعة من المسائل والأصول الكلية تجمعها جهة واحدة. فإذا قلنا علم التفسير، علم الفلك، علم الرياضيات، يعني مجموعة مسائل وأصول كلية، يعني مجموعة تحت مظلة واحدة تضم هذه القواعد والمسائل والجزئيات. فهذا معنى قول المؤلف وهي عبارة تفيد السائل، يعني علوم القرآن عبارة تفيد السائل، يعني تفيد الطالب، طالب العلم. السائل هنا بمعنى سائل العلم، فالسائل قد يأتي بمعنى من يسأل المال أو يسأل العلم، وكلاهما فسر به قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، فتشمل يعني النهي عن زجر السائل الذي يسأل المال أو الذي يسأل العلم، بل يعني في سورة الضحى خاصة، لأنه ذكر يعني علماء البلاغة يذكرون أنه من باب اللف والنشر، يعني أنه ذكر ثلاثة أشياء ثم ذكر حكما يتعلق بكل شيء منها يعني. فالمذكور فلذلك يعني القصد يعني أن السائل هنا قد يكون سائل المال وقد يكون سائل العلم. طيب قلنا يعني تعريف علوم القرآن، نحتاج إلى أن نفهم معنى علوم ومعنى كلمة القرآن ومعنى كلمة القرآن. فالمعنى اللغوي للقرآن متوقف على معرفة أصل اشتقاقه، اشتقاق القرآن. فقيل مشتق من قرى يقري بمعنى ضم، بمعنى ضم، كقول الشاعر: صاحي هل سمعت براع رد في الضرع ما قرى من حلابي، يعني ما جمع وضم. ولذلك يعني سميت القرى، القرى سميت كذلك من الجمع والضم. فإما أن القرآن مأخوذ من قرأ يقري، أو مأخوذ من قرأ يقرأ بمعنى التلاوة، أو مأخوذ من قرأ يقرأ بمعنى التلاوة، واضح؟ وقيل من قرن يقرن، يعني قيل القرآن مأخوذ من قرن يقرن، لأنه قرنت سوره وآياته بعضها ببعض. فإذا نعم، هذه جمع السور، يعني في كلمة السور هذه إن شاء الله صححوها يعني بالسين. فسمي القرآن يعني قرآنا لأنه جمع السور والآيات، أو من القرن لأنه قرن السور بعضها ببعض. معلش هي بعض الإخوة فرغوها من المحاضرات الصوتية فتحتاج تدقيق إن شاء الله. طيب، أما المعنى الاصطلاحي أو الشرعي للقرآن فهو كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم متعبد بتلاوته. فهنا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تمييزا للقرآن عن كلام الله تعالى الذي لم ينزل على البشر في الأرض، مما كلم الله تعالى به ملائكته مثلا. فيعني ليس كل كلام الله تعالى قرآنا، فالقرآن هو بعض من كلام الله تعالى. فكلام الله تعالى أعم وأشمل، فمن كلام الله تعالى ما كلم به ملائكته، ومن كلام الله تعالى ما أنزله على غير محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء السابقين. يعني فكلام الله المنزل على موسى وعلى عيسى وعلى غيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هذا ليس من القرآن. فهو كلام الله المتعبد بتلاوته المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، متعبد بتلاوته لإخراج الحديث القدسي. فالحديث القدسي أو يقال له الحديث الإلهي هو من كلام الله تعالى ومنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتعبد بتلاوته، يعني لا تجزئ قراءته في الصلاة. فإذا يعني نستطيع أن نقول إن علوم القرآن هو يعني علم يضم أبحاثا أو مباحث كلية تتصل بالقرآن، أو في تعريف آخر علوم القرآن هي مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وجمعه وقراءاته وناسخه ومنسوخه ومكيه ومدنيه ونحو ذلك. فعلوم القرآن يعني تتناول القرآن الكريم من هذه الجهات، وكلها إن شاء الله سيأتي الكلام عنها تفصيلا، عن مسألة النزول وجمع القرآن والقراءات والأحرف والناسخ والمنسوخ والمكي والمدني، هذا كله سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. فقال يعني فهاك حد جملة الموسوم، الموسوم يعني المسمى من الوسم الذي هو العلامة كما مر. فإذا تعريف علوم القرآن هي عبارة تفيد السائل وتبحث النزول والمسائل، يعني تبحث نزول القرآن وتبحث في المسائل المتعلقة بذلك. وهكذا الأحوال في القرآن، يعني علوم القرآن تبحث أحوال القرآن، والمقصود بأحوال القرآن هنا يعني من جهة الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني وما والحضري والسفري. الحضري اللي هو ما نزل وقت ما نزل في الحضر، والسفري ما نزل في السفر، والليلي والنهاري وما يتعلق بذلك. وكيف ذا الأداء باللسان والنطق والكتابة المراد، يعني كذلك من مما يشتمل عليه علوم القرآن، كيف نؤدي القرآن بألسنتنا، وهو ما يتعلق بالقراءات وتفسير الأحرف، وكذلك ما يتعلق بالكتابة، فمن علوم القرآن أيضا ما يتعلق بكتابة القرآن الكريم في المصاحف. قال والجمع والترتيب، يعني كذلك جمع القرآن الكريم وترتيب القرآن الكريم، كل هذا مما يدخل في علوم القرآن. طيب هنا نأتي إلى مسألة اللي هي مسألة يعني عدد علوم القرآن الكريم، عدد علوم القرآن الكريم، وهذا يعني سيذكره إن شاء الله، سنذكره بعد قليل في صفحة 10. الآن بس نذكره إجمالا وبعدين تفصيله وشرحه في صفحة 10 إن شاء الله. فبالنسبة لعدد علوم القرآن الكريم، فابن العربي قال إن علوم القرآن الكريم 77,450 علما. قال 77,450 علما، هذا كلام الإمام القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى، لكن طبعا هذا الكلام عليه مآخذ ويعني رجع فيه. والقول المشهور هو قول الإمام الشافعي رحمه الله، أنه قال يعني علوم القرآن يعني بضعة وستون علما، بضعة وستون علما، فهذا هو القريب يعني المقبول. بعدها في الكلام عن ثمرة تعلم علوم القرآن، كل علم له ثمرة، كل علم له ثمرة، فثمرة تعلم علوم القرآن عندكم هنا يعني بعض ثمرات علوم القرآن، منها المساعدة على فهم القرآن الكريم فهما صحيحا، لأن علوم القرآن مثلا منها معرفة المكي والمدني والنسخ والمنسوخ، هذا كله يفيد في فهم معاني القرآن الكريم فهما صحيحا. إذا عرفت أن هذه السورة نزلت بمكة فتعرف أن المخاطبة بها يعني في ظرف معين، وأن المؤمنين وقت نزولها في وقت استضعاف، ومن حولهم من الوثنيين وعباد الأوثان ونحو ذلك. كذلك مثلا معرفتك بأن هذه الآية مكية والأخرى مدنية، فتعرف المتقدم من المتأخر والناسخ والمنسوخ إلى آخره. فالقصد أن معرفة علوم القرآن مما يساعد على فهم القرآن فهما صحيحا. كذلك يعني من علوم القرآن أسباب النزول، فسبب نزول الآية يعين على فهمها وحسن تفسيرها. كذلك الدفاع عن القرآن الكريم، الثمرات تعلم علوم القرآن، الدفاع عن القرآن الكريم ورد شبهات المغرضين حول القرآن الكريم، فمن المنافذ التي ينفذ منها أعداء الإسلام للطعن في الإسلام ومهاجمته، ينفذون من جهة جهل المسلمين بعلوم القرآن. فلذلك نجد أن أكثر من يعني أن كثيرا يعني من المؤلفات في علوم القرآن كتبها مستشرقون من النصارى في الجامعات الغربية، كتبوا كتبا كثيرة جدا في علوم القرآن، ليس حبا في القرآن الكريم ولا عناية به، وإنما من أجل تشكيك المسلمين في القرآن الكريم، فيكتبون كتبا حول يعني جمع القرآن الكريم وتعدد قراءات القرآن الكريم بغرض إثارة الشبهات وتشكيك المسلمين في صحة القرآن الكريم وسلامته. فيستغلون جهل المسلمين بعلوم القرآن الكريم ويبثون هذه الشبهات لغرض تشكيك المسلمين في كتابهم الكريم. فدراسة هذه العلوم مما يعين علوم دراسة علوم القرآن يعني مما يعينك على التصدي لهذه الشبهات وعدم التأثر بها والدفاع عن القرآن الكريم. كذلك من ثمرة تعلم علوم القرآن أنها تكسب المسلم تعظيما لكتاب الله تعالى وتعلقا به وتقديرا لجهود الأمة الإسلامية في العناية بكتاب ربها سبحانه وتعالى. فإذا عرفت يعني أن علوم القرآن عدد يعني ضخم كبير من العلوم، وكل علم من هذه العلوم أحيانا يتفرع إلى علوم دونه، ثم تجد يعني من العلماء من تخصص في يعني نوع معين من هذه العلوم وأفنى فيه عمره في الإحاطة به. يعني عندنا علم الأشباه والنظائر وعلم مشتركات القرآن وعلم مناسبات الآيات والسور وغير ذلك من العلوم. فتجد يعني من العلماء من تخصص في مجال من هذه المجالات، كذلك يعني علم القراءات والتجويد وغير ذلك. فهذا يزيد المسلم تعظيما لكتاب الله تعالى وتقديرا لجهود الأمة في العناية بكتاب الله تعالى وخدمته. عندكم بعض الأمثلة يعني من علوم القرآن، مبهمات القرآن، بيان مبهمات القرآن. مبهمات القرآن هذا علم من العلوم، حيث يذكر الله تعالى في بعض الآيات مثلا وقال رجل مثلا ما اسم هذا الرجل مثلا، أو تذكر امرأة فما اسم هذه المرأة، أو قرية أو كالذي مر على قرية مثلا ما المقصود بهذه القرية إلى آخره. فكذلك مثلا علم رسم القرآن الكريم، هذا لأن القرآن له رسم خاص به غير الرسم الإملائي. فعلم الرسم هذا كثير يعني آلاف من الأئمة والعلماء تخصصوا في هذا العلم من علوم القرآن الكريم للإحاطة بكيفية رسم القرآن الكريم وضبط ما يكتب من الألفات وما لا يكتب ونحو ذلك. كذلك من طيب هذا بخصوص ثمرة تعلم علوم القرآن. من جهة فضل علوم القرآن، من جهة فضل علوم القرآن فهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهي من أسباب الخيرية. ويدخل في تعلم القرآن وتعليمه تعلم علوم القرآن الكريم، لأنها علوم خادمة لكتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك من القواعد يعني في المفاضلة بين العلوم أن شرف العلم بشرف المعلوم، وعلم القرآن الكريم يتعلق بأشرف معلوم وهو القرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى، فهو علم شريف متميز على غيره من العلوم لأنه يتعلق بأشرف معلوم وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لاسم هذا العلم فيسمى علوم القرآن، ويسمى أيضا أصول التفسير أو قواعد التفسير. يعني علوم القرآن أحيانا يسمى أصول التفسير وأحيانا يسمى قواعد التفسير. فلذلك المؤلف الناظم هنا جمع بين الاسمين فسمى منظومته النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير. ويعني اصطلح المتأخرون على التمييز بينهما، يعني أنهم جعلوا أصول التفسير أو قواعد التفسير يعني جعلوها قسما مستقلا أو يعني أبوابا معينة من أبواب علوم القرآن، بحيث لا يشمل هذا يعني الذي استقر عليه اصطلاح المتأخرين أن أصول التفسير أو قواعد التفسير أنها يعني جزء معين من أجزاء علوم القرآن، ليست كل علوم القرآن. لذلك سيأتينا إن شاء الله في الأبواب الأخيرة في هذه المنظومة الكلام عن أصول التفسير وقواعد. بالنسبة لحكم، احنا قلنا مبادئ كل علم 10، فذكرنا يعني بعض هذه المبادئ. من ضمن مبادئ العلوم حكم تعلم كل علم من العلوم، فحكم تعلم علوم القرآن أنه من فروض الكفايات التي يجب أن يقوم بها طائفة من المسلمين، فإذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقيين. طيب، المؤلف هنا ذكر كلام الإمام القاضي أبي بكر بن العربي المالكي رحمه الله تعالى. الإمام أبو بكر بن العربي المالكي، طبعا هناك يعني فرق بين ابن عربي الطائي المكي، فهذا يعني كان رجلا ضلا أفتى كثير من الأئمة بكفره وألفوا كتبا في تكفيره، اللي هو صاحب كتاب فصوص الحكم. فهو دائما يعني يقال نكرة نكرة والمعرفة معرفة، يعني القاضي أبو بكر ابن العربي عندما يقال ابن العربي بالتعريف فهذا هو الإمام الفقيه المالكي الجليل رحمه الله تعالى، وهو المقصود هنا، وهو المقصود هنا، ليس المقصود ابن عربي الطائي الذي هو النكرة يعني. فالإمام القاضي أبو بكر بن العربي المالكي أحد أئمة المسلمين الأجلاء، له كتاب اسمه قانون التأويل، له كتاب اسمه قانون التأويل. في كتابه هذا قال: علوم القرآن 50 علما و400 علما و70 ألف علم قال وسبعون ألف علم على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة، على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة. فهنا يعني الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى قال إن يعني عدد علوم القرآن هي عدد كلمات القرآن الكريم مضروبة في أربعة، مضروبة في أربعة. فجعل هنا يعني كل كلمة من كلمات القرآن الكريم، جعل كل كلمة من كلمات القرآن الكريم فيها أربعة علوم، يعني جعل كل كلمة من كلمات القرآن الكريم مشتملة على أربعة علوم. فهذه طريقته رحمه الله تعالى، أنه جمع عدد كلمات القرآن وضرب كل كلمة في أربعة. فسبب ذلك يعني قال: إذ لكل كلمة ظهر وبطن وحد ومطلع. قال لكل كلمة ظهر وبطن وحد ومطلع، فهذه أربعة أقسام لكل كلمة من كلمات القرآن. فكل كلمة ظهرها علم وبطنها علم وحدها علم ومطلعها علم. فلذلك يعني إيه من هذا الباب أخذ عدد علوم القرآن الكريم. طيب، موضوع الظهر والبطن والحد والمطلع وردت فيه أحاديث، يعني بعضها شديد الضعف وبعضها موضوع، يعني فيها لكل آية من آيات القرآن ظهر وبطن وحد ومطلع. طيب، المقصود بهذه المصطلحات، قال ابن الأثير ظهره لفظه أو ما ظهر من تأويله، أو ما ظهر من تأويله أو تلاوته، أو ما ظهر من تأويله أو ما ظهر من تلاوته. طيب، وبعدين أنا فقط بس يعني قبل أن نواصل كنت أريد يعني أن أضيف فائدة هنا، هو بخصوص يعني عدد علوم القرآن، يعني هو قال عدد كلمات القرآن الكريم مضروبة في أربعة. بالنسبة لعدد كلمات القرآن الكريم، يعني أدق إحصاء لعدد كلمات القرآن الكريم هو 77,439، 77,439 كلمة، هذا عدد كلمات القرآن الكريم. فكأن القاضي أبو بكر بن العربي لما عد قال 77,450، إما أنه على سبيل التقريب، يعني إن هيبقى الفرق 11 كلمة تقريبا بين 77,439 وبين العدد اللي ذكره 77,450، فمعناه يعني إما أنه قصد على سبيل التقريب أو لاختلاف العد. أحيانا بعض الكلمات هناك يعني اختلاف في كونها من الموصولة رسما أو المفصولة، أو هل تعد كلمة أو كلمتين أو كذا، فبناء عليه يعني بعض الكلمات يعني يكون هناك اختلاف أصلا هل هي مركبة من كلمتين أو هي كلمة واحدة. فمثل هذا يعني يمكن أن يحدث هذا الفرق اليسير. فإذا قلنا أن عدد كلمات القرآن 77,450، لأنه قال 50 علما و400 علما و7000 علما و70,000 علم، قال على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة. فكأن يعني الصواب في شرح عبارته هنا أن عدد علوم القرآن أنه يقصد عدد كلمات القرآن مضروبة في أربعة، فهذا العدد إذا ضربته في أربعة هيطلع المجموع 309,800، يعني هذا إذا ضربنا في أربعة. فإذا قلنا يعني كل كلمة لها يعني ظهرها علم وبطنها علم وحدها علم ومطلعها علم، لو كل كلمة فيها أربعة علوم، إذن عدد علوم القرآن عنده مش 77,450، وإنما هذا العدد مضروبا في أربعة، يعني الناتج 309,800. واضح كده؟ 309,800. فهذا هو العدد، إلا إذا قلنا يعني أن كل كلمة هي علم واحد يبقى 77,450. المهم أنه أخذ هذا من إيه؟ من هذا الحديث الذي ذكرناه. فالظهر هنا له ثلاثة معاني، إما بمعنى اللفظ أو التلاوة، أو ما ظهر تفسيره أو ما كان تفسيره ظاهرا، والبطن هو المعنى أو ما بطن، هو المعنى أو ما بطن تفسيره، هو المعنى أو ما بطن تفسيره. والحد في اللغة هو المنع، فكل كلمة يعني فيها من كلمات القرآن فيها حد من حدود الله، لأنها تحد للمسلم حدا وتمنعه من تجاوز هذا الحد أو تخطيه، ففيها يعني حكم من أحكام الله تعالى. والمطلع هو المصعد أو الموضع الذي يطلع عليه بالترقي، فمطلع الظاهر هو التمرن في فنون العربية، ومطلع الباطن تزكية النفس والعمل بمقتضى القرآن الكريم. إذن المطلع هو المصعد أو المصعد أو الموضع الذي يطلع عليه بالترقي، يعني بالصعود. فالإنسان يعني يصعد بالترقي في فنون العربية، فهذا مصعد الظاهر أو مطلع الظاهر. ومطلع الباطن اللي هو الصعود بمعنى تزكية النفس. هكذا كلام الإمام العربي رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة يعني هذا الكلام عليه مأخذ، يعني وهو جيد جدا. معلش نرجو من إخواننا اللي فتح المايك يعني يغلقوا، مشكورا بارك الله فيك. يعني هذا الكلام كما ذكرنا عليه مؤاخذة، وذلك لأن كل كلمة بمجردها كل كلمة بمجردها لا يمكن أن يستفاد منها علم كامل من الكلمة الواحدة بدون جملة أو بدون سياق، فضلا عن أن يستفاد من الكلمة الواحدة أربعة علوم بدون ضمها إلى غيرها من الكلمات قبلها وبعدها، خاصة أن كلمات القرآن الكريم تتكرر. يعني لو قلنا عدد كلمات القرآن، لو نظرنا إلى كل كلمة على حدة من غير يعني نظر إلى ما قبلها وما بعدها، لو كل كلمة فيها هذه العلوم، فإذا إذا تكررت الكلمات فهي نفس الكلمة، يعني لن تكون علوما جديدة. ف يعني الصواب أن هذا الكلام الذي ذكره الإمام العربي رحمه الله فيه شيء من المبالغة والتكلف. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان في مجلس من مجالس هارون الرشيد، يعني سئل عن علوم القرآن فذكر أن علوم القرآن 63 نوعا أو 63 علما. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال يعني علوم القرآن 63 نوعا أو 63 علما كما عندكم في الصفحة 11. وهذا هو الكلام يعني المنطقي المقبول. يعني فإذا عددنا مثلا العلوم الأساسية الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني وأسباب نزول القرآن، يمكن أن نعد 63 علما يعني رئيسيا من علوم القرآن الكريم. ثم بعد ذلك يعني نفس العلم الواحد قد يتفرع منه بعض العلوم. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله قال علوم القرآن 3 وهي توحيد وأخبار وديانات. ونفس ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى ذكر في يعني بعض كتبه الأخرى أن علوم القرآن 3 علوم، يعني هو نفسه أيضا قال ذلك. والطبري رحمه الله يعني فصل هذا فقال يعني توحيد وأخبار وديانات، قال وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها تشتمل على التوحيد الذي هو أحد العلوم الثلاثة. طيب، فهذا معنى قول المؤلف يعني ثم زادوا ما قال صاحب الكتاب العربي العالم الشهير بابن العربي، علم القرآن 400 إلى آخر كلامه. ثم قال ولتضرب المجموعة في أربعة كي تستبين جملة المتبعة. فهذا ما يتعلق بعدد علوم القرآن. نتوقف عند صفحة 11 هنا عند الحديث عن واضع هذا العلم. واضع هذا العلم، الكلام عن الإمام محمد بن خلف المرزوبان، هو أول من وضع علوم القرآن أو أول من ألف في علوم القرآن. فهذا نجعله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. طب لو حد عنده سؤال، بقي 5 دقائق كده، لو أحد عنده سؤال سريع نجيبه إن شاء الله. طبعا السؤال يعني فيما قد شرح يعني، وإلا فكل هذه الموضوعات لها تفاصيل إن شاء الله سيأتي ذكرها لاحقا إن شاء الله. بارك الله. طيب ممكن إن شاء الله من خلال المجموعة على الواتساب لو في بعض الأسئلة أو الاستفسارات أو الاستدراكات أو التعليقات إن شاء الله اكتبوها بإذن الله تعالى وأتابع معكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم شيخنا، بارك الله بكم. آمين يا رب، الله يحفظكم. جزاكم الله خير. والكتاب مرفق نسخة، وهذه نسخة مبدئية بس يعني مفرغة من المحاضرات الصوتية، إن شاء الله نجتهد في تدقيقها إن شاء الله وننشر نسخة مدققة بإذن الله لاحقا إن شاء الله. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.